بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء وفي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وأشكر حقيقة الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك، وعلى رأسهم أخونا وحبيبنا الشيخ راشد العليمي على هذه الجهود وهذا الترتيب وهذه الدعوة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا دائما على طاعته في هذه الدنيا، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك أيها الإخوة، نعيش في أيام فاضلات مباركات، وفي نسمات ونفحات إيمانية ربانية. هذا الشهر الكريم الذي من الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة العظيمة، فإن الله قد خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص وفضائل ميزها عن غيرها من الأمم، واستحقت بذلك الخيرية من الله تبارك وتعالى. وإن من أعظم هذه الخصائص ما نحن فيه في هذه الأيام وهذه الليالي، التي يشعر جميعنا بهذه الروحانيات وبهذه الطمأنينة والسكينة على ما فيه هذا الصيام من تعب وجوع وعطش، لكن مع هذا كله سبحان الله يشعر الإنسان بلذة وبحلاوة، وهذا هو السر الذي يكون في طاعة الله تبارك وتعالى. هذه هي حلاوة ولذة الإيمان التي أخبر عنها ربنا تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إخواني، بادئ ذي بدء أقول، لا بد أن نحمد الله تبارك وتعالى أن من علينا وبلغنا هذا الشهر الكريم. كم من أناس كانوا يروحون معنا ويجيئون لا يشتكون من مرض ولا يشتكون من بلية من البلايا، الآن هم في قبورهم رهائن وأعمالهم، لم يدر في خلدهم أبدا أنهم لن يدركوا هذا الشهر الكريم، ولكن اخترمتهم المنية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هم في قبورهم الآن، نسأل الله أن يرحم جميع موت المسلمين، وأن يوسع لهم في قبورهم، وأن ينور لهم فيها، وأن يسكنهم فسيح جنانه. أقول هم في قبورهم الآن، يتمنى أحدهم لو يعود إلى هذه الدنيا ليسبح تسبيحة واحدة، أو ليصلي ركعة واحدة، أو ليسجد سجدة واحدة، أو ليرفع يديه وأن يدعو لمرة واحدة، ولكن هيهات هيهات، إنهم إليها لا يرجعون. فلذلك أقول هذه نعمة عظيمة أيها الإخوة، أن الله من علينا وأمد في أعمارنا وبلغنا هذا الشهر الكريم. لو سألنا سؤالا مهما، كيف يستطيع المسلم أن يستفيد من هذا الشهر الكريم الاستفادة التي يحبها الله ويرضاها؟ ذكرنا نحن الآن في البداية أن هذه نعمة. طيب، هذه النعمة لابد أن تشكر، وهذه الفرصة لابد أن تستغل، لابد أن تستغل. نحن الآن في فرصة وفي مهلة كما أسلفت، كيف نستفيد منها؟ كيف نستغلها؟ كيف نجعل رمضان مزرعة نتزود بها أو نزرع بها هذه الثمار التي سنجنيها في ذلك اليوم العظيم؟ سأذكر لكم أمورا على عجالة سريعة، دقائق لن أطيل عليكم. الأمر الأول، أن نخلص النية، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال الله تبارك الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولذلك قال حبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي سمعتموه مرارا وتكرارا لا سيما في هذه الأيام في استقبالنا شهر رمضان من الخطباء والأئمة الفضلاء، قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيش معنى واحتسابا؟ واحتسابا يؤكد عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث العظيمة التي هي من أعظم خصائص رمضان: غفران الذنوب. إيمانا أي صام رمضان وقام رمضان وقام ليلة القدر إيمانا بالله تبارك وتعالى على الوجه الذي أوجبه الله على عباده. ثم قال: واحتسابا تحت خطين، أي طلبا للأجر والمثوبة من الله وحده. لا يصوم رمضان لأن الآباء والأجداد يصومون رمضان، لا يقوم التراويح ويقوم التهجد لأن المجتمع كله بحمد الله عز وجل يقبل على صلاة القيام والتراويح وقد عمرت بيوت الله تبارك وتعالى، بل بعض المساجد، كثير من المساجد لم تتسع للمصلين المصليات حتى ضربت الخيام في الخارج. وهذه من أعظم المبشرات أن هذا الدين قادم وأن النصر للإسلام قريبا بإذن الله. فأقول: إيمانا واحتسابا أي طلبا للأجر والمثوبة من الله، فإن الله لا يقبل من العمل، لا يقبل، غير مقبول من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأنه غني سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أنت وأنا أخي الحبيب بشر ضعفاء، مهما بلغ الإنسان من القوة والثراء والجاه والمنصب والمكانة يبقى عبدا ضعيفا محتاج إلى غيره. طبيعة البشر، طبيعة الخلق. فلذلك ربما نرضى بالشراكة. أنت تقول حق ولدك مثلا: هاك هذا، خذ هذه اللعبة، يقول: لا ما بيها. ليش؟ لأن أختي ولا أخي يكون معي، أبيها روحي، حقي بروحي. شو تقول له؟ تبي تبي ولا ما تبي؟ كيف؟ يقول: لا خلاص أرضى، بين قوسين العوض والقطيعة، يلا كل مشروك مبروك. لأنك ضعيف تحتاج إلى ما عند الآخرين وتقبل بأدنى الشراكة، لأنك أنت وأنا وجميع الخلق محتاجون. أما الله تبارك وتعالى وتقدس غني عن خلقه. في الحديث القدسي العظيم رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. تأمل، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، من يحصيهم هؤلاء؟ لا يحصيهم إلا الذي خلقهم. كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يعني بعض الناس يظن أن لما يصلي ينفع ربي، ولما يعصي يظن أنه سيضر الله تبارك وتعالى. مسكين مسكين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة أقول أولى الأمور التي لا بد أن تنتبه إليها أخي الحبيب المبارك كيف تستفيد من رمضان، عليك أن تخلص هذا الصيام، أن تخلص هذا القيام. صمت رمضان لله إيمانا واحتسابا طلبا للأجر والمثوبة منه وحده سبحانه وتعالى. قمت رمضان، قرأت القرآن، تصدقت، فطرت الصائمين، أديت العمرة وهلم جر. إذن هذا هو الأمر الأول، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن تحذر من ضياع الأوقات. آهن من ضياع الأوقات في هذا الشهر الكريم. هناك قطاع للطريق، وقطاع الطريق قد شمروا عن سواعد الجد من قبل رمضان بأشهر، كلامي واضح، بأشهر قد شمروا عن سواعد الجد وأجلبوا بخيلهم ورجلهم ليقطعوا الطريق عليك أنت أيها المسلم. ربما لم يتقصدوا هذا الأمر، ما قصدوا، يظنون هذا أمر ترفيه، أمر لهم مباح، سعة صدر، ولكنهم وللأسف نسوا أو تناسوا أنهم بهذه الأفعال يصرفون عباد الله تبارك وتعالى ويلهونهم عن الاجتهاد في هذا الشهر الكريم. إذن لتحذر من قطاع الطريق ومن ضياع الأوقات. الصالحون لا يضيعون أوقاتهم. الأخيار الذين يريدون أن يتنافسون في رمضان لا يضيعون دقيقة واحدة، شوف دقيقة واحدة ما تضيع. يحتسب كما قال أحد السلف: إني أحتسب نومتي، يعني على الله، كما أحتسب قومتي. شوف الفقه العظيم، يعني يقول كما أنني أصلي الليل قيام الليل أحتسب الأجر من الله، يعني قمت أطلب الثواب من الله، هذا معنى الاحتساب. يقول كذلك إذا نمت، إذا قمت وخلصت حطيت رأسي ونمت، أنا 4-5-6-10 ساعات، أيضا هذا النوم أحتسب الأجر على الله، ناي ومرتاح وعداد الحسنات ماشي. شوف هذا الدين العظيم، دين عظيم ليس هناك دين مثله، وليس هناك شريعة توازيه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. وهذا دل عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وفي بضع أحدكم أجر، جماع وط شهوة بحتة لذة متعة، يؤجر عليه الإنسان، نعم يؤجر. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه، ألم يكن عليه وزر؟ قالوا بلى. قال: كذلك وضعها في حلال. حديث الآخر: حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته يؤجر عليها. متى؟ إذا نوى النية الصالحة، يتعبد لله عز وجل، كما أنك تصلي تتعبد لله تبارك وتعالى، تتعبد لله سبحانه وتعالى في جميع مجالات حياتك، تتقلب من عبادة إلى أخرى، ما تضيع دقيقة واحدة. أنت في العمل 4-5 ساعات لا يقل أجرك عن الذي جالس في المسجد يتلو القرآن الكريم. كيف؟ بنية صالحة صادقة تجلس في العمل، نيتي أكسب الرزق الحلال، أكسب القوت الحلال، لأعف نفسي وأعف أهل بيتي، تؤجر أجر عظيم. نيتي أسهل الأمور على إخواني المسلمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. دين عظيم، حتى القذى يميطها عن طريق المسلمين أجر عظيم. بل ذكر صلى الله عليه وسلم أن رجلا أماط غصن شوك من طريق المسلمين شكر الله له فأدخله الجنة. ما تدري أخي الحبيب أي الأعمال تقبل من الله وتكون سببا في دخولك الجنة؟ غصن شوك وخر دخل الجنة. لذلك نقول احذر أخي الحبيب من ضياع الأوقات، احذر أشد الحذر من ضياع الأوقات. يعني بعض الناس يقول: يا أخي اشتبي، يعني ما الذي تريده؟ ذبحتونا مطاوعة، يعني ما نروح الدواوين؟ يا أخي روح الدواوين. يعني ما نزور الربع؟ زور الربع يا أخي. يعني ما أجلس أمام التلفزيون، أجلس أمام التلفزيون، لكن أقول كل شيء له قدر، كل شيء له قدر، فإذا زاد الشيء عن قدره المشروع كان أمرا قبيحا، وهو الإسراف أو المجاوزة أو الطغيان. في الأمثال شو يقولون؟ كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. مثل صحيح، مثل صحيح 100%. أي شيء، النوم، الأكل، الضحك، الإسراف، الحزن، العبادة، حتى العبادة، شوف إذا زاد الإنسان عن السقف المشروع أمر مذموم. تصور، حتى العبادة، هذا مو كلامي، هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. ألم يأتي 3 نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادته يتأسوا به؟ فعندما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل زوجات النبي رضي الله عنهن وعليه الصلاة والسلام، كأنهم تقالوها، ثم قالوا يعني ما يضر نبينا صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه عبادته، هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا أصوم ولا أفطر. شوف، شوف الغلو، شوف المجاوزة حتى في العبادة. قال: أما أنا أصوم ولا أفطر، يعني أسرد الصيام، كل يوم أصوم، كل يوم أصوم، ليس من الدين، هذا مذموم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا صام من صام الدهر. قال الآخر الثاني: وأما أنا أصلي ولا أرقد، طول الليل قيام قيام قيام، ما في نوم. هذه مو عبادة؟ أليس يحبها الله في الأصل؟ يحبها الله. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. لماذا كل هذا؟ ليش؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ربي يرضى منك بالقليل، مع نية وإخلاص يباركه الله. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم، ثم صعد المنبر على طول، عالج القضية عليه الصلاة والسلام. قال: ما بال أقوام، يتلطف حتى ما يفضحهم، يقول: أنتم فلان وفلان فلان. قال: ما بال أقوام، وهم يسمعون. قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول للمسلمين: يا أخي، عندما نقول هذا الكلام لا يلق صدرك، احنا مو ضد انك تطالع الفضائيات المنضبطة المفيدة الجيدة، مو ضد انك تجلس بالديوانيات مع اخوانك توسع صدرك وتوسع صدرهم، مو ضد انك ليس ضد ان تفرح وان تمرح وان تضحك. من الذي قال هذا الكلام؟ اللي يقول لك هذا الكلام غلط، هذا مو فاهم الدين. وللأسف ايضا هذا يعني لا أقول ظاهرة، ولكن أقول موجود، بعض الناس قد عقدوا الدين على المسلمين، عقد الدين. يا أخي الدين سهل. جاء رجل كما في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، شوف 4 أمور، أأدخل الجنة؟ قال: نعم، بس هذا الدين، صلي الصلوات 5 حيث ينادى بهن في بيوت الله، لا تؤخر الصلاة عن وقتها، صم رمضان، أدي زكاة مالك إن كان لك مال يزكى بشروطه، إن توفرت فيك شروط الحج حج بيت الله الحرام كما قال ربي من استطاع إليه سبيلا، اترك المحرمات المعروفة، لا تسرق، لا تزني، تشرب الخمر، لا تتعامل بالسحر، كن صاحب اعتقاد جميل، عامل الناس بأخلاق طيبة، تكون من المتقين. الدين سهل. لذلك نقول: يا أخي، حفظ الأوقات، احفظ وقتك من الضياع، ويعني أن يبذل في أمور لا تحمد عقبها. الأمر الثالث، وأقول ذلك بسرعة حتى لا أطيل عليكم، بعد حفظ الأوقات صيام الجوارح. بعض الناس يعتقد أن الصيام فقط عن الأكل والشرب والجماع وغيره من المفطرات، ثم يطلق العنان لعينيه ولأذنيه ولسانه، يقع في المحرمات. هذا خطأ، هذا ما فقه الحكمة التي من أجلها شرع الله الصيام. ربي يقول: وأحسن القول قول ربي، قول ربي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم تمرضون، لعلكم تتقون. إذن الصيام بوابة، صح التعبير، لتحقيق التقوى. إذا ليس الصيام المقصود الجوع والعطش، هذا مقصود من مقاصد الصيام. أنت وأنا إذا كنا نجوع شهر واحد، إذا جعنا، هذا إذا جعنا وعطشنا، ولله الحمد سبحانه وتعالى هذه النعم صلى الله يديمها على بلادنا وجميع بلاد المسلمين، نعم. كما يقول أحد الدعاة، يقول الحين المائدة ما شاء الله تبارك الرحمن، قبل في السابق أيام الآباء والأجداد فاكهة الصيف تؤكل في الصيف بس، والشتاء في الشتاء، والربيع في الربيع. الآن في كل يوم المائدة من القارات الست، تفاح أمريكي وبرتقال ما نعرف إيش، فهذا يعني بحمد الله عز وجل، لا ننكر هذا الأمر ونعم، وأما بنعمة ربك فحدث. لكن المقصود، أقول إخواني، أن نحذر فقط من صيام البطن والفرج، لابد أن نهتم بصيام الجوارح، أن تصوم العينان من النظر لما أحرم الله تبارك وتعالى، أن تصوم الأذنان من سماع ما حرم الله تبارك وتعالى من غناء ولهو وغيبة ونميمة وقل ما شئت من هذه المحرمات، أن يصوم اللسان هذه الجارحة الخطيرة. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يدخل الناس النار الفم يعني اللسان والفرج. وقال في حديث آخر: من يضمن لي ما بين لحييه، هذا اللحيان يعني لسانه، ويضمن لي ما بين فخذيه يعني فرجه، أضمن له الجنة. مصيبة اللسان، مصيبة. لذلك حبس بالأسنان وحبس بالشفتين ويلا تلحق يا راس. أول ما يعني تقع في موقف معين، أول ما يتبادر إلى التفاعل مع هذا الموقف أي شيء؟ اللسان. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة والآيات الكثيرة في تهذيب هذا اللسان. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، نسأل الله السلام والعافية. وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب، هو صائم، هي صائمة، لكن في نهاية اليوم ماكو شيء، الحساب مكشوف، الحساب مكشوف، يسحب ماكو، يقول له العملية لاغية، ما في شيء، سلامتك وتعيش. ليش؟ لأن هذه الحسنات على طول تحويل للآخرين، لأن الذي يغتاب غيره يهدي حسناته لغيره، وهلم جرى. ولذلك قال أحد السلف كلمة جميلة، يقول: إن كنت مغتاب خلاص يعني ضاجت فيك إلا بتغتاب، فاغتب من تحب، فاغتب من تحب، اغتب على الأقل أمك، أباك، زوجتك، ابنك، أحبابك. ليش؟ على الأقل تروح الحسنات لواحد تحبه. لكن المشكلة الآن الذي يغتاب، من يغتاب؟ يغتاب أعداءه. انظر إلى الخسارة، الحسنات التي تعبت في تحصيلها وتجميعها، صيام وقيام وقرآن وتفطير الصائمين بالمجان حق زيد وعمر. لسانك حصانك إن صنته صانك. لذلك لتصم الجوارح. الأمر قبل الأخير، وهو دعاء الله تبارك وتعالى: فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. هذه قاعدة. شوف، نقعد ونتكلم في محاضرة وثنتين وعشر وعشرين ومليون وآلاف المشايخ والدعاة، طالما ربي تبارك وتعالى ما كتب لك التوفيق لن توفق. لذلك أولا وآخرا وقبل كل شيء وبعد كل شيء ودائما وأبدا دعاء الله أن ييسر لك العبادة وأن يحبب إليك الطاعة. شوف دعاء عظيم في سورة الحجرات، قوله سبحانه وتعالى، ليس دعاء ولكن يعني آية عظيمة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه الآية أخي الحبيب، أنا فقط أبيك الآن ترددها حتى عقب الدرس وتأملها. تأملها، انظر إلى عظم هذه الآية، فسيتبين لك عظم حاجتك وافتقارك إلى الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. في الأصل جماعة الخير، الطاعة محببة إلى النفس ولا ثقيلة على النفس؟ ثقيلة على النفس، لا نجامل بعض، الطاعة ثقيلة على النفس، ولذلك هي تكاليف، تكليف. لكن أنت الآن أيها المبارك تشعر بأن الطاعة خفيفة وتشعر أنها محببة، لماذا؟ لأن الله حببها إليك، لأن الله حببها إليك. مثال، إن جالس في الديوانية مثلا اثنين مع بعض ما فيهم شيء، كل واحد الحمد لله بصحة وعافية، يقول الله أكبر، والديوانية تلقاها عند المسجد أو العمل أو كل ما شئت، أو الوظيفة أو المكتب العصر، واحد يقوم والثاني يقعد، ما الذي جعل هذا الأول يقوم ويذهب ويتوضأ ويسوي ويعني يحمل الخطى إلى المسجد ويصلي ويتسنن ويرجع مرة أخرى ويترك ربما أمر محبب، مشاهدة برنامج أو سوالف وعلوم مع الشباب والجالسين، وجعل الآخر مثبطا يجلس؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك نعمة عظيمة أن يحبب لك ربي الطاعة وأن يبغض لك ربي المعصية، هذه نعمة عظيمة. لذلك أقول إخواني هذا أمر عظيم جدا، وهو الخامس أو الرابع، أن ندعو الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. وأنت أيها الحبيب لك في هذا الشهر المبارك 60 فرصة، لك في كل يوم دعوة مستجابة، في كل يوم. قال هذا الكلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وربي لا يخلف الميعاد. إذن اجتهد أن تكون لك دعوة مستجابة، خصوصا عند الإفطار، قبيل الإفطار التي يكون الإنسان فيها خلاص أضعف ما يكون، قبيل الإفطار بس على قولة الشباب بنزينك مخلص خلاص، يعني الظهر قد سقط، المعدة خاوية، ويعني قواه قد خارت. شوف هذه الحالة يحبها الله تبارك وتعالى، الانكسار والذل والتواضع له سبحانه وتعالى يرفعك الله درجات عنده. فأنت في لحظات الانكسار والذل قبيل الإفطار ترفع يديك إلى خالقك. اجتهد أن تكون لك دعوة مباركة في هذا الوقت. الأمر الأخير أيها الإخوة، من الأمور التي تعينك لاستثمار رمضان مخالفة الهوى. لا بد أن تخالف الهوى، لا بد أن تخالف النفس، لا بد. يقول أحد الصالحين: سقت نفسي إلى الله تبارك وتعالى 20 سنة وهي تبكي، ثم سقتها 20 سنة وهي تضحك. أعدى أعدائك أتدري من؟ نفسك التي بين جنبيك. أعدى أعدائك مو فلان ولا علان ولا المفاعل النووي الإيراني ولا المفاعل النووي الإسرائيلي، أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يلونكم يعني القريب. قال ابن القيم رحمه الله، هذا الإمام الكبير، يقول في هذه الآية دليل على أن أولى الأعداء بالقتال نفسك. إن الله عز وجل يقول الذين يلونكم، أنت عندك عدو قريب وعدو بعيد، شو تقاتل البعيد تخلي القريب؟ لا طبعا، القريب ثم البعيد، العقل يقول كذلك. فنفسك أقرب الأعداء وأخطر الأعداء إليك. ثم العدو الثاني الخارجي، الدنيا والشيطان. الأعداء 3: عدو داخلي وعدوان خارجيان، عدو الداخلي النفس أمارة بالسوء، والخارجي الشيطان والدنيا. فنفسك الأصل فيها، نفسك ونفسي، ما برئ نفسي أعوذ بالله، نفسك ونفسي الأصل فيها أنها أمارة بالسوء، أمارة بالسوء. تقول بصلي، إن شاء الله حدك تصلي، الحمد لله صليت الفرض، صلي الفرض توكل على الله، ربي ما يبنك للفرض، تأمرك بالسوء، بالكسل، صليت أول ركعتين مع الشيخ جزاه الله خير، قال لك يلا بس ركعتين كافة توكل على الله، ايش حقك تجهد نفسك؟ هذه فريضة. وهلم جرى، صمت رمضان تثبطك عن صيام ست من شوال، تقرأ القرآن في رمضان جزء تريد تكمل بس خلاص كافي جزء واحد، ريح نفسك. وهلم جرى. إذن صراع، لا توقع أخي الحبيب أن الصراع فقط أنت الذي تواجهه، كل واحد يواجهه ترى. حتى شوف الإمام أحمد الكبير، هذا الإمام إمام أهل السنة والجماعة، يواجه هذا الصراع، بل نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن لكل إنسان له قرين يأمره يؤزه، أزا للشر وفعل الذنوب وتثبيط الطاعة. قالوا حتى أنت؟ قال حتى، ولكن الله أعان عليه فأسلم، أو فأسلم على اللفظتين يعني. المهم نفسك، وهذا أختم به إخواني، لا بد من المجاهدة، لا بد من المجاهدة. تقول لك نفسك يمين، قل لها يسار، تقول لك يسار، قل لها يمين، اتعب شوي، أسبوع أسبوعين شوفها بدأت تمشي معك، تمشي معك إلى أن تستقيم لك. أحدهم يقول جاهدت نفسي، هم يقولون لأنهم جربوا، لأنهم ما جربوا من الله المستعان، يقول جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة. شوف، مو يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، 20 سنة مجاهدة، يعني يسحب نفسه كما نقول بكرين من الفراش حتى يقيم قدميه لله رب العالمين ويصلي، مجاهدة. ثم بعد ذلك تلذذت به 20 سنة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اعلم أنك على خير، على خير أخي، والله ما جلوسك هذا الآن واستماعك ومجاهدتك لنفسك وتركك لأعمالك ومشاغلك إلا علامة خير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأبشر، فهذا مجلس من مجالس الإيمان وروضة من رياض الجنان، ووالله الذي لا إله غيره إن الله يذكركم في الملأ الأعلى. لا أقول هذا تألها على الله، ولكن تصديقا بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يقال لهم قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. إذن هذا نوع من المجاهدة، فأنت قادر، فاستمر على هذه المجاهدة. إلى متى؟ حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبعون أحسن. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.